قاتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل ولا تحسبن فريحين بما آتاهم الله من فرحين لما ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم ولا تحسبن بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاه الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله

الذين قال لهم الناس إن الناس اجتمعوا لكم فاغشاهم فزادهم الذين قال لهم الناس إن الناس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم والله ذو فضل عظيم. إنما فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. لهم ليزدادوا ولهم عذاب مهين ما ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة القارئ صوتك بالجنة زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وانشأت من التابعين تزوقا فهدوك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين وهكذا اخوة الايمان والاسلام عاشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسلم حضراتنا قارئ الإذاعة والتلفزيون قارئ الدول العربية العالم الإسلامي فاضل قارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنسلامية مركز المنصورة أخلت على مسلم حضراتكم من هدى مجلس الإذاعة العالية دارة محمد سلام ببرامج تليفون 66-0-36 برامج الشركة عمال الهندسة الكهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطهر قلنا لكم من داخل مخازن فرنجة الإسلامية الكبرى وقصر ضيافة المتنكر على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أولاد الحاج نووي برامج الخدمة الفندقية الممتازة بخدمة الأولاد النمر بالبشنيجي وشكر الله وسعيكم جميعا.